عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلده أو جلده أي تمرة يابسة جيدة وليست من الحشب. قال حدثنا محمد بن بشار. أول شيء أخذنا أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة، فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف جدا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق والسبعي عن أبي حية وهو أبو حية ابن قيس الأودي الخارفي، ليس معروفا مستورا أو مقبولا. أنا علي رضي الله عنه قال: كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة يعني تكون جيدة، لا يكون من التمر الردي. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي، وهذا الحديث أيضا قال هنا قال حسن الشيخ قال حسن، ولكنه على كل حال أبو حية بن قيس لم يسمى سفيان الثوري وجلد الشيخ قال جلد حسن، إلا أن مداره على علي على أبي حية بن قيس، وهو لم يوثقه إلا ابن حبان فيما يظهر. قال بوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات موقوفا، وأبو حية هو فلان وفلان، لكنه ما دام مداره على أبي حية الذي يظهر والله أعلم، والحديث الأول لا يتقوى أو لا يتقوى هذا بالإسناد السابق لأن فيه حنش وهو متروك، ويبقى والله أعلم الحديث يبقى ضعيفا. ثم قال حدثنا علي بن المنذر وهو الأودي صدوق يتشيع، قال حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان أيضا متهم بالتشيع ثقة، قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو عبد الله بن سعيد بن كيسان الليثي المقبوري متروك، عن جده كيسان أبو سعيد المقبوري وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي أرى لونك متكفيا. تكفأ معناها انقلب الظاهر، نعم، أي لونك متغير، وهو الذي جاء فيه أنه لتكفأ ما في عيني صاحبتها، نعم، فمتكفئا أي متغيرا لونك يا رسول الله. اللهم صل على محمد. قال: الخمس يعني الجوع، خمس البطني أي إذا كان من البطن قد دخل في أو التصق مع الظهر في بالجوع الخمس. فقال: فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا إلى بيته، فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا له، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري ألا يأخذ خديرة ولا تارزة ولا حشفة. كل هذه من الأنواع الخمسة التي الخدرة التي سود بطنها كما قالوا، تارزة أي يابسة، الحشفة الردية، أحشفا وسوء كيلة كما قالوا، فلا يكون من أنواع النوع الرديء، ولا يأخذ إلا جلده أو جلده. فاستقى بناحب من ساعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا أيضا عن النبي عن الصحابي رضي الله عنه الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب المسارعة بالثلث والربع. قال: حدثنا حناد بن السري أنه قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، سلام بن سليم الكوفي ثقة، عن طارق بن عبد الرحمن، طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمصي صدوق له بعض الأوهام، عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة المحاقلة والمزابنة، وهو مزابنة يكون في التمر خاصة، لكن المحاقلة من الحقل والزرع، أي نوع من الزرع أن يكون يعطي الأرض لجزء من الأرض لجزء من ال من من الأرض أو من الزرع مخصوصة، أن هذه لي وهذه لك، فربما يأتي بهذا ولم يأتي بذاك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة، المزابنة بيع الرطب بالتمر، وهو ليس إلا أنه قد يكون يعني للاستهلاك أو للأكل الشخصي، أما إذا كان للتجارة فلا يجوز. إنما فقال: إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة، بذهب أو فضة، أما بجزء من الأرض فيكون المشاع المخصوص ليس مشاعا. إذا قال جزء من الأرض فهذه يعني ربع والنصف لي والنصف لك، أو لا يكون يعين على الماديانات التي تكون على جداول، فكان الناس يفعلون ويقولون التي هي على الجداول الماديانات، فكانت تأتي على أحسن ما يكون، والتي تكون بعيدة عن مسائل الماء ويكون تكون الأرض أو الزرع يكون ضعيفا أو قليلا الثمر، فكان الناس يفعلون هكذا فنهي عن هذا. أما إذا كان بالثلث والربع مشاعا إن شاء الله فهذا جائز، كما جاءت روايات أخرى وتأتي: إنما يزرع ثلاثة، رجل أرض له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. هذا الباب قالوا أنه فيه يعني تدريج في التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أراد أن يكون عند أن يكون إذا كان عند أحد فضل أرض ولا يقدر أن يشغلها فيمنح أخاه ولا يكريها، ولا يكريها ولا أن يحاقل ويخابر بجزء من الزرع. هذا مما كان في أول الأمر، لأن الناس في أول الأمر كانوا يحتاجون إلى المؤاخاة والمواساة، والنبي صلى الله عليه وسلم عافى بينهم، ولأجل المواساة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فلا حتى لا يستكري أيضا أو لا يكري أيضا. فهذا مما كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما وصى الله على المسلمين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكري بذهب أو فضة أو مما يكون بجزء من الأرض أو جزء من الزرع المشاع. فيقول: حتى سمعنا رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركناه لقوله، هو لقوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أسرع الناس، كانوا أسرع الناس قبولا لما يأمر الله تعالى ولما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو. المسلمون الآن يقرؤون القرآن، وكم من الأحكام تمر عليهم ولكنهم لا يعتبرون، وهم بمجرد ما كانوا يسمعون ما يتجاوزون آية إلى آية أخرى إلا تعلموها علما وعملا، إلا تعلموها علما وعملا. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في المسجد الذي كان مسجد القبلتين، فبمجرد ما سمعوهم في الصلاة فداروا كما، نعم، لم يتلكوا في هذا. نعم، وقال سمعت ابن عمر كنا نخبر ونعرف بذلك باسم حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركناه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الدمشقي دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، لكنه هنا صرح بالتحديث وجاء مصرحا في جميع طبقات في جميع الرواة بعده على ما يشترط بعضهم. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام ثم قال حدثنا عتاون وهو ابن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أراضين يواجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول أراضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، يعني نهى أن يكون يأتيه كراء ويأتيه على جزء من الزرع. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي قال حدثنا لا أخبرنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء إلى آخره. كذلك فيه قال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام أن يحيى ابن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا، ومسلم أيضا والبخاري كلاهما رويا من طرق كثيرة هذا الحديث على كل حال. نعم، الآن أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرعوها، يزرعوا الأرض الفاضلة بثلث أو ربع أو بكراع، ألا يقال إن هذا يكون فيه تلفا وتضعيعا للأرض؟ فلماذا يأمر النبي، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتضعيع وتلف الأرض وعدم الاستفادة منه؟ فالذي ذكر العلماء قالوا أنه لا يقال إن فيها إتلاف، لأن في إمساكها فليمسك أرضه، فإذا أمسك أرضه فليس فيه تضعين بل تنبت الكلاء والعشب للرغي فترعى فيها أغنامه وإبله أو غيره أيضا أو غيره أيضا. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في الأمر ينبغي أن تكون مواساة، وإذا لم تكن مواساة فيتركها حتى تنبت الكلاء والعشب أو ترعاها أو ترعاهما البهائم. نعم، من كان له فضول أراضين فليزرعها أو ليزرعها خوفا إن أبى فليمسك أرضه. ثم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع وهذا الذي ذكرنا أنه أخرجه مسلم أيضا بهذا الطريق، قال الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام أن يحيى ابن أبي كثير أنا أبي سلمة أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، مثل الحديث السابق. ثم الآن تأتي جاءت الرواية في هذا بعض كراء الأرض، وهذا الحديث يدخل من كما قالوا أنه الرخصة في كراء الأرض هذه الأبواب في اختلاف الحديث ومشكل الحديث. باب كراء الأرض. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان والكلابي وأسامة أبو أسامة حماد بن أسامة محمد بن عبيد والقنافسي، كل هؤلاء 1، 2، 3، 4 يروي عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر أو قال عبد الله بن عمر. هنا الشك، يعني سبحان الله، يعني هل يعني 4 كلهم يشكون؟ هذا إذا فيه يعني غرابة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن سليمان وأبو أسامة محمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال، من الذي قال؟ محمد بن عبيد فقط عن عبد الله بن عمر، هذا الذي يظهر، أو قال وليس قالوا. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم، أمر واضح إن شاء الله. يعني 3 قالوا عن عبيد الله بن عمر، أو محمد بن عبيد قال عبد الله بن عمر، فإذا يكون قول عبد الله قول محمد بن عبيد الطنافسي شاذا عن 3 السابقين ممن روى معه، أو قال أي محمد بن عبيد قال عبد الله بن عمر، فالصواب عبيد الله بن عمر العمري الثقة. أما إذا كان الحديث عن عبد الله بن عمر فيكون ضعيفا، لأنه العمري المكبر ضعيف، ضعيف الحفظ. النافع عن ابن عمر أيا كان، حتى لو كان عبد الله بن عمر، فهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن جويرية ابن أسماء الثقة النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكري أرضا له مزارعا، كان يكري أرضا له مزارعا، كان يأتيه كراء على كراء، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج. انظروا هنا مع الحديث السابق، فكنا نخابره وكذا ولا نرى بذلك بعثا حتى سمعنا رافع بن خديج في الصفة السابقة. فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه. نافع يقول ذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط، أي أتى رافع بن خديج، الظاهر أتى رافع بن خديج بالبلاط، موضع خارج المسجد، فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك عبد الله كراءها. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان. شيخ الله أحسن إليكم. شيخنا بارك الله فيكم. شيخ بارك الله فيكم، الحديث السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقل والمزابنة، الحافظ يقول في الفتح أن هذا هو المرفوع منه، والباقي مدرج من كلام سعيد بن المسيب بارك الله فيك، قوله إنما يزرع 3 رجل له أرض. وقال إننا، لكن ما ذكر أن آخرين أنهم قالوا أنه كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أن النساء بيّن ذلك من وجه آخر، أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب، وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله يا شيخ، بدون يعني المرفوع نهى عن المحاقلة والمزابنة. على كل حال الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أنه كله إن شاء الله من مرفوع، الآخرون رفعوه، لكن النسائي هو الذي علل هذا. فإنما يزرع 3، لا يظهر بوضوح. أنا كنت الآن أفتح لكم إن شاء الله هذا المكان الذي قال فيه البخاري رحمه الله أي جزء قال هذا. اللهم صل على كل حال، هو والله أعلم أنه يعني إذا كان سعيد المسيب قال هذا الكلام فقد يأتي ما يؤيده سعيد بن المسيب، إنما من كان له الآن الحديث الذي يأتي بعده، من كان له فضولا فليزرعها أو ليزرعها أو فإن أبا فليمسك أرضه، فإنما يزرع ثلاثا، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استقر أرضا بذهب أو فضة. الذي يظهر نعم على كل حال إذا كان معلولا فيكون من قولي من مأخوذا من مجموع الحكم، يكون سعيدا مسير يكون وضحه. لكن الأكثرون الذين رووا لم يفصلوا بين قول سعيد المسير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى بنا أن المحاقلة والمزابنة النهي عنه، إلا أنه إنما يزرع ثلاثة، هذا مأخوذ من الأحكام المجموعة من مجموع الأحكام التي جاءت من مجموع الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. والآن أمامنا، فترك عبد الله بن عمر قراءها. انظروا، كذلك من كانت له أرض، هذا أيضا صحيح الحديث الذي فيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤجرها. فالذي يظهر الله أعلم يعني مأخوذ من الأحاديث العدة التي جاء فيها. نعم، الذي يأتي باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء. فإذا يعني لا شك أن المحدث أو الإمام إذا قال في التعليل فتعليله ليس يرد بالسهولة، إلا أنه الحكم الذي ذكره سيدنا المسيب لعله توضيحا منه بمجموع الأحاديث التي استخلص منه هذا الحكم الذي ذكره. نعم، جزاك الله. نعم، وأنا مرد. نعم، أقول سلمكم الله في حديث الحديث الأول في الباب، باب كراء الأرض، ألا يكون الشك من هذا الاضطراب أو الشك من أبي أسامة حماد بن أسامة؟ فعبد بن سليمان ثقة ثبت، ومحمد بن عبيد ثقة يحفظ، أما حماد عنده أي كان، لكن قال الآن لا نخبط، لكن إذا كان هناك من يكون من العمة يكون ذكر أن الوهم من فلان، وإلا قال الضمير رجل أقرب واحد والله أعلم هو محمد بن عبيد الطنافسي والله أعلم. ولكل جواد تكون كبوات على كل حال، ولذلك يعني لا نقول أنه لا يأتي أو لا يمكن أن يعني يتهم ببعض الخطأ أو يذكر ببعض الخطأ، لأن قال الضمير رجل أقرب مذكور والله أعلم. لكن إذا قال أحد من الأئمة الخطأ من حماد بن أسامة أو أسامة أو من غيره فلا بد من التعيين، بارك الله فيك. يعني شيخنا الحكم على الراوي يعني بالنسبة له ربما دلس وكان يحدث بآخر، يعني عنده اختلاط، فيعني لا يكون هذه قرينة؟ مهما كان قرينة، لكن كيف نقول أنها قرينة وقال من الذي قال ما بينا؟ فنحن على طريقة الأئمة رحمة الله عليهم نرجع الضمير إلى أقرب مذكور والله أعلم. فلا يضير محمد بن عبيد التنافسي ولا بدون أي دليل واضح لا يمكن، بل القرينة أنه أقرب مذكور والله أعلم. نعم، انظروا هنا، وقال عبيد الله النافع حتى أجلاهم عمر الحديث، وأن ابن عمر حدثنا المزارع تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه، لا أحفظ النافع عن عبد الله بن عمر الحديث الأول عند البخاري قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوا ويزرعوا على شطر ما يخرجنا، وأن ابن عمر حدثنا المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. لكن لماذا أن رافع بن خديج نهى عن كراء الأرض وقال عبيد الله النافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه؟ وشرحه، انظروا شرحه ماذا قال فيه. على كل حال أيا كان، نحن قد يقال هذا أنه هو يخطي والآخرون معصومون، لا، قد يكون الضمير يرجع لأقرب مذكور، وهذا قد يكون هو الجاري على القياس. ولكن إذا قال حماد أو قال أبو أسامة فهذا يكون دليل على إلصاق الخطأ منه. أيا كان على كل حال فالحديث صحيح، لأن أصل فيه أن الثلاثة قالوا أن هو عبد عبيد الله بن عمر، وليس مداره على عبد الله بن عمر الضعيف. ثم قال: فترك عبد الله كراءها، ما دام هو يروي جواز الكراء ما ذلك ترك كله تورعا. ثم الذي استقر عليه الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه آتى الخيبر كراء، وكذلك المسلمون فيما بعد كانوا يعملون. قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو ثقة أو صدوق. قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة ثقة، عن ابن شوزب عبد الله ثقة، عن مطر وهو ابن طحمان. عن المطر مطر وهو ابن طحمان من رجال البخاري، إلا أنه كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ. أنا طاهن عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يهاجرها، يعني لا يكريها. فهذا الحديث يكون، فأخبره عن كراء الأرض فترك عبد الله، يكون بمعناه في الحديث عن طريق مطر، إسناد ضعيف لكنه يكون في يعني تقوى بما سبق، فيكون صحيحا لغيره. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا مطرف بن عبد الله ثقة، قال: حدثنا مالك عن داود بن الحسين. داود بن الحسين القرشي ثقة، إلا في عكرمة، هنا ليست عن عكرمة. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وأبو سفيان القرشي الأسدي ثقة، أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة استكراء الأرض. هذا الذي أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهم. نعم، فهذه الأحاديث كلها اجتمعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. ثم ننظر باب الرخصة، وهذا من حسن ترتيب الإمام ابن ماجه الحديث أو أحاديث الباب. باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار. عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس ابن جريج وهو مدلس. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه لما سمع أي ابن عباس إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينهى عن كراء الأرض، ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن كرائها كراء الأرض. هذا الحديث أخرجه البخاري. جاء فيه أيضا قال: ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، ولكن قال: أن يمنح أحدكم، هذا في رواية البخاري، أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. أيضا من طرق أخرى مثله روى، فيكون فيه رخصة الذي ينقله ابن عباس رضي الله عنه، إنما بمعنى الخير والفضيلة، مثل منيحة الغنم، منيحة الناقة أو كذا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الناس الذين لهم فضل أرض ألا يأخذوا ولا يستفيدوا من ضعف الآخرين، ويعطوهم حتى يجتهدوا به ويأخذوا كل ما تخرج الأرض. هذا هو الذي يؤخذ منه. قال: ولم ينهى عن كرائها، أيضا من طرق أخرى، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. ثم قال: حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري انه قال اخبرنا، حدثنا عبد الرزاق انه قال اخبرنا مامر انا ابن طاووس وعبد الله انا ابي طاووس انا ابن عباس انا عباس وانا ابن عباس، وهذا خطا. انا ابن عباس رضي الله عنه مكتوب عندكم انا عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه كذا وكذا لشيء معلوم خير له فيكون بيان الخيرية. قال ابن عباس هو الحقل بلسان الأنصار هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة هو المحاقلة أي يطلب حقل أو المحاقلة ربما يكون المحاقلة أنسب لأنه يكون بين اثنين أما الحقل فهو يكون لواحد فكان أحدهم إذا أعطى أرضه على كراء فيكون فيه مشاركة على مفاعلة محاقلة على كل حال قال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة وكلاهما بإيمان واحد مقصود واحد. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أن يحيى بن سعيد والأنصاري أن حنظلة بن قيس الأنصاري النعم الزرقي ثقة. هذا الحديث بهذا الحديث هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق مالك عن ربيعة الرائي نعم أن يحيى بن سعيد أن حنظلة قال سألت رافع بن خديج حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك مثل ما أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالوريق. فإذا هنا هذا الحديث في الحقيقة لعله يكون سبب كما يلخص البخاري والنسائي رحمه الله له طرق كثيرة ذكر في هذا الباب وأنا أذكر أنه طرق كثيرة والاختلاف على فلان والاختلاف على فلان ففيه كأنه يتلخص وعنده تبويب أيضا تبويب لهذا أنه يجوز ولا يكون تخصيص موضع خاص أو تخصيص جهة خاصة ولي ما أخرج هذه وجاء في بعض الروايات كانوا يشترطون التي على الماديانات ومسائل المياه الماديانات يعني الذي يكون على مجرى الماء مهما كان مجرى الماء إذا كان يد بعيد فالذي على جانبيه قد يستقي من نداوته نداوة الأرض أو قد يكون يعني يتسرب الماء فكان يخرج هذه وأما التي بعيد لصاحب الجهد والكد فربما أخرجت قليلا أو لم تخرج فلذلك قال فنوحين أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنوحين أن نكريها بما أخرجت ولكن لم ننهى أن نكري الأرض بالوريق أي بالدراهم والدنانير. نعم ثم انظروا ماذا قال هنا قال باب ما يكره من المزارع قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أنه قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي أنه قال حدثنا أبو النجاشي أبو النجاشي هو عطاء بن سهيب الأنصاري مولى رافع بن خديج مولى رافع بن خديج فيكون لصوقه ولزوقه معه أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه زهير زهير بن رافع قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر كان لنا رافقا أي كان لنا فيه مسهلا لأمورنا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير معلوم وقال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها ازرعوها بنفسكم أو أعطوا غيركم يزرعها بغير أجرة أو أزرعوها نعم هو الذي يوافق لما جاءت الأحاديث الأخرى ليمنعها أخاه هذا معناه أزرعوها بمعنى لا تأخذوا عليها مقابلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليمنحها أخاه فكان هذا أو أزرعوها يعني لا تكروها ولا تأتوها ولا تأخذوا مقابلها شيئا ثلثا وربعا أو أوسقا من التمر فيكون هذا أيضا نهيا في أوائل الأمر أو في أوائل الأحاديث التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. هذا الحديث إذن يحمل على هذا. ثم يأتي مزيد التفاصيل سبحان الله هذا في أبواب عند المصنف. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أبو عمر الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أسيد بن الزهير وهو أسيد بن الزهير ابن رافع الأوسي ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج وهو أسيد أيضا صحابي عن رافع بن خديج صحابي ورواية الصحابي عن الصحابي قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعتاها بالثلث والربع والنصف والنصف واشترط ثلاثة جداول والثلاثة جداول والقصارة وما يسقي الربيع وكان العيش ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء أو يعمل فيها بحديد بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال الآن القصارة يقول ما بقي من الحب في السنبل بعدما يدرس أي بعدما يداس ويستخرج منه الحبوب يقول أنا كان عهدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والذي تكون على الجداول والله أعلم وعلى ماديانات وعلى مسائل الماء والقصارى أي يأخذ ما يكون من الحب ما بقي بعد الدراسة بعد الدرس والدراسة وما يسقي الربيع وما يسقي الربيع أي الجدول وكان العيش ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد يعني بالجد بالحديد بالحفر وإصلاح الأرض بالمعاول وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنح أخاه أو ليدع أو ليدع أي يترك الأرض هكذا ولا يعطيها ولا يطريها ولا يعطيها على الثلث والربع. ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق نعم عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي قال حدثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر والثقة ابن معين نعم قال ابن معين ثقة نعم وقال أبو حاتم منكر الحديث وفي موضع آخر صريح صحيح الحديث أجيب هذا جاء النقل عن أبي حاتم في نوعين مخالفين وقال الذهبي الثقة وقال ابن حجر مقبول نعم الذي يظهر الله أعلم إن شاء الله يكون هو صدوقا أو ثقة ابن معين وثقه أبو حاتم في رواية صح حديثه فنذهب إلى أن الإسنان اجتمع لكنه يعكر علينا أنه قال منكر الحديث فيكون إنكارة الحديث أي منفرد به نحمل قول أبي حاتم في كثير من الأحيان يطلق على المنفرد بالرواية منكر فالانفراد وحده لا يكون سببا لرد الرواية فإذا كأنه يظهر والله أعلم أن يكون صدوقا أو ثقة عن الوليد ابن أبي الوليد أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر يروي عن الوليد ابن أبي الوليد وهو أبو عثمان القرشي المدني المصري أيضا وثقه ابن معين وأبو زرع وقال ابن المديني كان صالحا وسطا كان أنظره وذكره ابن حبان في الثقات والذهبي أيضا قال ثقة قال أبو داود فيه خيرا ابن حجر يأتي ويقول لين الحديث نعم انظروا قال ابن حجر لين الحديث فالذي يظهر الله أعلم هو لين ليس لين الحديث بل هو ثقة نعم إن شاء الله أبو داود أيضا قال فيه خيرا في رواية الأجري والذهبي وثقه وابن حبان ذكره في الثقات ابن المديني قال كان صالحا وسطا أقل درجاته أن حديثه حسن لذاته، والله أعلم. نعم. قال عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا أي تخاصما، فقال النبي صلى الله عليه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع، فسمع رافع بن خديج قوله فلا تقروا المزارع، يعني لم يكن محرما إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس اختلفوا في مثل هذا، وربما كان من النوع الذي خصه لنفسه على الجداول وعلى الربيع وعلى القصارى، فيكون استفاد صاحب الأرض وحرم صاحب الحديد وصاحب العمل الشديد. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اشترط، يعني كأنه تشدد إذا كنتم تفعلون هذا فلا تكرهوا المزارع. فإذا نجم الجميع هذه كلها ماذا يتلخص وماذا يلخصها العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب. نذكر الباب أيضا باب الرخصة في المزارعات بالثلث والربع، قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أن عمر بن دينار قال قلت لطاووس قلت لطاووس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة. عمر بن دينار يقول لطاووس وكان الظاهر يخابر ويعطي أرضه بالثلث والربع، يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال من الذي قال؟ أي عمرو بن دينار قال إني أعينهم وأعطيهم. أعينهم هكذا عندكم، وفي رواية في البخاري الآن هنا المطبوع إني أغنيهم، إني أغنيهم، فما أدري أغنيهم يعني أعطيهم إن شاء الله ما يستغنوا به، وأعطيهم. وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، نعم، وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهانه، ولكن قال لا أن يمنع أحدكم خير له من أن يأخذ أخاه عليه من أن يأخذ عليه أجرا معلوما. ها هنا قال وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني، لكنه هنا من قول وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليه عندنا، حذف البخاري هذا الجزء، حذف البخاري هذا الجزء. لماذا؟ لأن عمرا لم يدرك معاذ رضي الله عنه. أيضا قال لأن فيه انقطاع بين طاووس وبين معاذ كما قال في فتح الباري. نعم، إذا قلنا أنه قال وإن معاذا قلت لطاووس، نعم طاووس هو الذي يقول إن معاذ بن جبل أخذ الناس عليه عندنا، يعني كان يأخذ يعني بالمخابرة، فهذا الجزء فيه انقطاع لأن طاووس لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه كما قال في الفتح، ولكن ابن حجر فيما يظهر أنه يقول أن هذا كان أمرا مشهورا بينهم. ثم بعد ذلك وإن علمهم هذا عند البخاري أن علمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا، ولكن قال لا أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرا. وهنا لم ينهانه، هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه، فدل على أنه ليس من ينهانه إلا إذا كان في صورة فيه حيف على أحد منهم. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري صدوق وثقة، قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، عن خالد عن مجاهد، وهو خالد بن مهران الحذاء ثقة يرسل، لكنه هو لقي مجاهدا إن شاء الله، أن طاووس أن معاذا، انظروا أن معاذ بن جبل طاووس لم يدرك معاذا ولا أبا بكر ولا عمر كما نصوا، أن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا، فهو يعمل به هذا كأنه يقول طاووس وهو في اليمن، يعمل به عند المسلمين إلى يومك هذا. هذا الحديث وإن كان طاووس لم يدرك معاذا، لكن ابن حجر كأنه يقول أن هذا كان مشهورا بينهم معروفا لا يضره الانقطاع. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل كلاهما ثقة، قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أخاه أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما كما مضى علينا، أي أجرا معلوما. فإذا إلى هنا جاء عدة أحاديث في بعضها نهي مطلقا، والذي يفسر به ما يكون عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة أيضا رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مطلقا، فيكون هو المعتمد بأنه يجوز كراء الأرض، لكن بشكل من لا يكون فيه اقتتال والمخاصمة. أما إذا فعلتم هكذا فلا تكرهوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم حتى لا حتى يأكل كل واحد بالحكمة والمصالحة. أما إذا كان تقتتلون فلا تكرهوا الأرض حتى يكون سببا للمقاتلة. نعم، فيكون النهي بما إذا كان هناك في شيء الذي جاء في النص أنه يكون على الجدائل وعلى كذا والربيع، أو يكون بساع معلوم، فربما لم تخرج الأرض هذا النوع من الساع هذا القدر من الساع فضلا أن يستفيد منه صاحب الأرض. ثم قال باب استكراء الطعام الأرض بالطعام، استكراء الأرض بالطعام بطعام يعني مسمى مذكور. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة بن المبارك اليامي صدوق أو السامي، قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة، خالد بن الحارث ثقة قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة ومختلط، لكن نص على أنه سمع سعيد بن أبي أروبة قبل اختلاطه أن يعلى ابن حكيم وهو الثقفي المكي ثقة، عن سليمان بن يسار الهلالي ثقة، عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعضهم مطيئتهم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يقريها بطعام مسمى. لكن هل كانوا يقرونها بطعام مسمى؟ مما تخرج الأرض المسمى في الحقيقة هذا نعم، يعني قد يكون كما مضى أنه قد تخرج هذا ولا تخرج هذه، فالعلة هي موجودة، فيكون النهي لا يكريها بطعام مسمى، خذ هذه الأرض وأنا آخذ منك 100 ساعة والباقي كله لك، فربما لم تخرج الأرض 100 ساعة فيتقاضاها، فبذلك إذا كان ثلثا وربعا مشان إذا خرجت 3 حبات فالثلث لي والباقي لك، أو بالعكس لا بأس، لكن إذا كان بكيل ووزن مسمى ففي هذه الحالة هو الذي لا يكره به الأرض. يعني في أي مسألة في مثل هذا الذي يظهر فيه حيف على أحد فلا يجوز في باب البيوع، كما هو مذكور في باب البيوع المنهي عنه. من كانت له أرض فزعم أن بعضهم مطيئته، هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق الشريك، والإمام أحمد بن حنبل أيضا من طريق شريك أن يعلى ابن حكيم، وهو ضعيف لكنه يكون حسن لغيره، حديثه حديث شريك. من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. باب من زرع في أرض قوم، إلى هنا ينتهي، فيتلخص والله أعلم فيما هو إن شاء الله الراجح أنه يجوز استكراء الأرض بالطعام بشرط لا يكون مسمى، ما يخرج من الأرض مشاعا لا يكون إن لي 100 ساعة باقي لك، ربما لم تخرج 100 ساعة، أو يكون فيه على طريقة ما كان قبل الإسلام، كانوا يقرونها على بشرط أن يكون لي هذه وتلك تلك، فتلك لم تخرج وهذه أخرجت. مثل هذه التخصيصات بجانب من الجوانب من المزارع أيضا لا يجوز، فكل شيء يدخل فيه حيف على الآخر فهذا النوع من الكراء، وكذلك المزارعة يعتاو الأرض بجزء منه لا يجوز، هذا الذي يتلخص والله أعلم. وإلا يجوز الكراء، فإذا استقرى الأرض بالدراهم والدنانير مثلا في الموسم، إذا كان جاء الموسم وقال آخذ منك 1000 ريال وازرع هذه الأرض واستفد منها ما شئت ولو 20,000، فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. لكن يأتي الكلام على ما إذا لم يخرج شيئا فماذا يكون؟ جاء القحط، فنحن نقول هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني ما دام لم يستفد شيئا جاء القحط والسنة المجدبة، فأنت لو كانت الأرض في حوزتك كانت مصابة بهذا القحط، وأنت مصاب بهذا الإعواز. فبذلك الذي يظهر والله أعلم إذا أكره على الدراهم المعدودة معينة وثم لم تخرج الأرض فينبغي أن يرد والله أعلم، وكما مضى بنا في هذا الباب إذا كان أحد يشتري بعدما يزهو ويحمار ويصفر ما ذلك إذا تلف، فهناك على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما جواز البيع، ما يعني سبب أنه يجوز البيع، لكن ما ذلك قال بما يستاهل أحدكم ما لا فيه. باب معاملة النخيل والكروم، والكروم جمع كرم، والكرم هو شجر العنب، والشبر والثمر يسمى عنبا والشجر يسمى كرما بسكون الراء. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن ابي زن ابي سهل وهو زنجله ابن سهل بن ابي سهل بن زنجله واسحاق بن منصور القوسج قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من تمر أو زرع، بالشطر غير المعين، جزء منه ثلثا ربعا سدسا أو هكذا. نعم، فهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق نعم من طريق عبيد الله من تمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه في زيادة، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق الشعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهم من اختار الأرض ومنهم من اختارت الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمل أن خيبر بالشطر وليس شطرا معينا جزءا معينا مما يخرج من تمر أو زرع، وهذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم قال حدثنا إسماعيل بن التوبة. أخنا الحديث اللي قبله. نعم. باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. هذا اي نعم ما اخذنا باب من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. نعم، قال حدثنا عبد الله بن عامر بن الزراره وهو الحضرمي، ولذلك تكلمت انت يا شيخ بحمش. نعم، عبد الله بن عامر الحضرمي بن الزراره ثقه، قال حدثنا شريك انا ابي اسحاق انا تاين الرابع بن مخدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. هنا هذا الحديث ذكره الإمام البخاري أبو داود رحمه الله أيضا، وكذلك الترمذي، وكذلك الإمام أحمد من طرق عن شريقي ابن عبد الله النخعي، كله مداره على شريك النخعي. نعم، والذي ما ظهر لي كيف وثقه أو كيف صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، إذا كان عندكم إمكانية تنظرون فيه إن شاء الله وتخبروننا. فإذا لكن ما هو حكم المسألة؟ ما هو حكم المسألة إذا زرع في أرض قوم بغير إذن؟ هذا اغتصاب، فليس له من الزرع شيء، ليس لإرق ظالم، إيش اللفظ الذي جاء فيه؟ يعني ليس لإرق ظالم شيء، فيكون الشخص اغتصب أرض أحد. نعم، روى هذا الحديث غير الشريك، اقرأ لنا بارك الله فيك. قال أبو حاتم في العلل: روى هذا الحديث غير شريك وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى ابن سعيد. وأما الشافعي فإنه يدفع حديث عطاء، وقال عطاء: لم يلق رافعا. قال أبي: بلى قد أدركه. قلت: فإن حماد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع فقالوا هذا لظهير ابن خديج. نعم. قال أبي: أخطأ حماد في هذه اللفظة، ليس هو ظهير ابن خديج، إنما هو ظهير عم رافع ابن خديج لا ينسب. انتهى كلامه. لكن ما ذكر أنه غير، من الذي روى غيره؟ ما ذكر مرجعه؟ هو إلى هنا انتهى. قال قبلها: هذا يقوي حديث شريك في العلل. لكن من الذي، أنا هذا الذي أردت أن أعرف بارك الله فيكم، من الذي روى؟ غير شريك. ما ذكر شريك. أردنا أن... اللهم صل على محمد. الآن انظر بارك الله فيه من التخريج سنن أبي داود. الآن قال في الشرح: من زرع في أرض قوم، قال في دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه من الزرع يسلمه له مالك الأرض. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقول أحمد إسحاق. قال ابن الرسلان: هذا في عون المعبود في شرح السنن، قد استدل به على كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجاها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض، فإن الزرع لغاصب لا نعلم فيها خلاف، وذلك لأنه نماه ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها، وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب. بهذا قال أبو عبيد. قال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أو ليس لعرق ظالم حق، وهذا عمله الظالم. ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال، وعليه كراء الأرض. ومن جملة ما استدل به أولون ما أخرجه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض زهير فعجبه الحديث، وقد تقدم فدل على أن الزرع تابع للأرض. قال الشوكاني: ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله ليس لعرق ظالم مطلقا حق، فيبنى على عام ولا الخاص، وهذا على فرض أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يدل على أن الزرع لرب البذر، ويكون الراجع ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها، أما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أيضا أنه لرب الأرض، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه السورة. وقد روي عن مالك أكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون. قال النورستان أن الحديث ليس للإنذار من حق ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويأمر بكل واحد منهما في موضع انتهى. لكن قال الشوكاني ما ذكرناه من الجمع أرجح، لأن بناء الأمر الخاص ولا من المسير إلى قصر العام على السبب، وله نفقته أي للغاصب بما أنفقه على الأرض من المؤنة من الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر هو الظاهر الأول. قال أبو سليمان الخطابي بعدما ضعف الحديث يشبه أن يكون معناه أنه لو ثبت لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب، من زرع أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته، فيقول كأنه يقول معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب من الزرع يعني. والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من عين ماله وتكون منه، وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة، يعني أجرة المعلومة التي يقدر إذا كان بعدما حصد فيكون هذا النوع من الأرض وهذا الزرع الذي هذا النوع الذي فيه الماء أو شيء من هذا النوع بكم يؤجر، هو قول الإمام أحمد رحمه الله إذا حصد فإنما يكون له أي لصاحب الأرض الأجرة. وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث رافع بن خديج فقال عن رافع ألوان، يعني جاءت هذه الرواية في عدة طرق، ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. من زرع في أرض أبو إسحاق أناتا، من زرع في أرض قوم بغير إذنه. طيب إذا قلنا بغير إذنهم وهذا من زيادة أبي إسحاق، فيكون من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، ربما يكون بإذنه فيكون له من الزرع شيء، فقوله بغير إذن له اعتبار في الحقيقة في الحكم ترد عليه نفقته. لكنه ماذا يقول؟ حكى ابن المنذر فقال عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث الشريك بن عبد الله. قال وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث، قال هو حديث حسن، وقال لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية الشريك. وقال الخطابي كيف يكون حسن البخاري نفسه؟ ماذا يقصد أنه حسن؟ يعني قد يكون جاء في قول البخاري وقبل ما يتقرر اصطلاح الحسن عند الناس، فجاء في معنى حسن في معناه، جاء هذا في عند البخاري في التاريخ الكبير أيضا، وأويل هذا التأويل من العلماء، وأظن الشيخ في بعض المواضع الشيخ المعلمي قد وضع هذا في تعليقه للتاريخ الكبير. فيقول هنا وقال الخطابي هذا الحديث نعم يقول إلا من هذا الوجه من حديث الشريك، قال وسألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث، قال له حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية الشريك. قال الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه يذكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يرويه عن أبي إسحاق غير الشريك، ولا رواه عطاهم أنا تعين غير أبي إسحاق، وعطاهم لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، وضعف البخاري أيضا وقال تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرا أو أحيانا. قال الخطابي أيضا حكى ابن المنذر عن أبي داود سمعت أحمد بن حنبل عن حديث رافع وقال حديث رافع ألوان، لكن أبي إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحق، انتهى. هذا آخر ما ذكر في عون المعبود، لكن الذي يظهر الله أعلم ترد عليه نفقته هذه المسألة التي يكون في اجتهاد القاضي، فينظر لا شك في أنه إذا كان في أرض وقت الحساد أو قبل الحساد، فإن كان قبل الحساد فيعطى أيضا، وربما يعاقب. لماذا تغيت على الناس؟ ربما كان يريد أرزا زرعا غير هذا، أنت زرعت فيه الدخن، ربما كان يريد القمح أو شيء من هذا، فيكون فيه والله أعلم اجتهاد القاضي كم ترد عليه النفقة أو لماذا ترى ولمن يستاذن، هذا الذي يظهر الله أعلم، فيبقى لحكم ماذا في الحديث فيه اجتهاد العلماء رحمة الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم توجد أسئلة لكن أذن إن شاء الله غدا إن شاء الله أو يوم يوم السبت إن شاء الله، الله يبارك فيك، زيدوا كمان إذا كانت أسئلة يوم السبت كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.